لا مانع يكتب مسافة قصيرة كل واحد تصل عند النقاط أو في أي مكان، يكتب مسافة قريبة لا مانع يأخذ في أي مكان، كما لو ذهب إلى مثلا إلى المدينة ورد يحرم من ذي الحليفة فرأى أن المكان مهيأ في غرفة شقة في المدينة فاغتسل إلى المكان ثم لبس إحرامه ولم يلبي إلا عند النقاط، كان هذا مجزئا من مراد التنظف والتطيب وقد تم وحصل.